طب كيف نرد على الشافعي؟ طيب الشافعي يرد يعني عنده دليل. قال عائشة رضي الله عنها سحرتها امرأة فلم تقتلها بل باعتها. طيب نعم تنزل وقل صحيحا، تنزل وقل صحيحا اجب لي هيتلها هيتلها. نعم هي ما بعتها الا عقابا لها. نعم انه سيعذبها ثم يقتلها لاشرف خلق الله جل وعلا. ده اذا صح الحديث، اذا صح الحديث هذه اجابة. والاجابة الثانية احسن القاعدة، وهذه قاعدة اضبطها طالب العلم، الحجة في قول النبي وفعل النبي لا في قول الصحابي وفعل الصحابي. قول الصحابي حجة وفعل الصحابي حجة على الاطلاق لا اذا لم يخالفه احد، فما بالكم اذا خالفت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجة في قول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قلنا ان لم يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فان عائشة قد اختلفت معها حق، واختلف معها عمر وجندب رضي الله عنهم وارضاهم. واذا اختلفت الصحابة فلا حجة لواحد على الاخر الا بالقرائن الايه المحتفى. وقد اعتذرت هذه الادلة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حد باثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ان حد السحر ضربة بسيف، وهذا هو الراجح الصحيح ان حد الساحر يقتل ان كان السحر من النوع الثاني حدا، وان كان من النوع الاول فهو يقتل ردة. هل هذا على العموم وتدخل المرأة فيها ام لا؟ يعني هل الساحرة تقتل ولا لا؟ كثير عندنا امرأة كانت في مصر يعني كانت مبهدلة الدنيا سحرا، هل هذه المرأة الساحرة تقتل ام لا؟ ايضا اختلف العلماء فيها على قولين، الجمهور على انها تقتل والاحناف على انها لا تقتل. اما الاحناف فاستدلوا بعمومات نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب نفسها لما مر على امرأة قتلت قال ما كانت هذه لتقاتل، فنهى عن قتل النساء ونهى عن قتل الاطفال. وهذا عام في الساحرة في غيرها قال حتى من باب اولى، ان كانت كافرة خارجة عن الملة فان كانت ساحرة ولا من النوع الثاني ان هي ما تقتل، هذه الكافرة لا تقتل، فما بالكم ان كانت اصلا عندها اصل الاسلام فلا تقتل من باب اولى. والجمهور على انها تقتل، وهذا الراجح الصحيح لعمومات الادلة. واما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها اللي هذا هو، فهذه له علة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل فقط علها، والثاني انها مسألة خاصة في السحر لان السحر اضر بكثير من ايش من النساء، ويعضد ذلك قوله ما كانت هذه لتقاتل، يعني لو قاتلت فتضر بالمسلمين فتقتل، فمن باب اولى اذا اضرتهم بالسحر انها تقتل. مع المسألة الاخيرة في مسألة السحر وحكمه، ان نقول هل الذمي، وطبعا عشان يتصورها المرء هنا، الذمي اذا سحر مؤمنا او مسلما يقتل ولا ما يقتل؟ اذا اردت ان تتصور ذلك في واقعك المعاصر، رجل من امريكا او من بلاد الابغال دخل هنا في بلدنا مثلا بتأشيرة، ولي الامر اعطاه التأشيرة فدخل، فده دخل بامان، فان كان ساحرا فسحر الناس، هل هذا يقام عليه حد ولا ما يقام عليه الحد؟ هذا معنى اقامة الحد على الذمي، هل يصح اقام الحد على الذمي ولا ما يقام؟ الجمهور على ان الذمي لا يقام عليه الحد، واستدلوا على ذلك بحديث قوي في الصحيحين، قال سحر لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من اليهود كان من أهل الذمة ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدلالة واضحة على أنه لا يقتل. وقالت الأحناف بل يقتل، والراجح الصحيح في الأثر والنظر مع الأحناف أنه يقتل، إذ أننا لو نظرنا إلى الذمي أو إذا نظرنا للكافر على الإطلاق، فالكافر نوعان، كافر حربي وهذا يقتل يهدر دمه أصالة من غير أن يسخر أحدا، هو مهدور الدم الكافر الحربي، والثاني كافر ذمي لنا معه عهد وأمان أو ذم عهد الجزية نأخذ منه الجزية. فالثاني هذا النوع الثاني إذا أضر بالمسلمين فقد نقض العهد، لأنه شروط الجزية أن يأخذ عليهم الجزية أنهم إيش لا يضرون المسلمين، لا يضرون المسلمين بضي أولى، إحنا ما أعطناكم هذا العهد لأنكم تكفوا أذاكم عن المسلمين، فإذا أذيتم المسلمين خالفتم عقد الذمة بيننا وبينكم، فيكون نقض العقد الذمة وأضر بالمسلمين فيقتل، فيرجع إلى أصله أن يكون حربيا فيقتل بأنه حربي أو أنه ساحر، وهذا الراجح الصحيح. أما الرد على حديث لبيد هو لابد له من نظر، أن السلام هو الذي لم يقتل لبيد، أن نقول هذه وقعت عين، فوقائع الأعيان لا تعمم. ما الدليل على ذلك؟ عندنا قاعدة قاعدها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها ليعلمها الناس قولا وفعلا. أما قولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيحين لولا أن قومك حديث عهد بالكفر أو بجاهلية لهدمت الكعبة، لأنها لم تقم على إيش

أنه يستتاب، إذ أن مقاصد الشريعة أن الشرع متشوف لإسلام الكافر، فما بالكم بالذي أسلم وتذوق حلاوة الإيمان أولا. الصحيح الراجح أنه يستتاب، فإن لم يتب يضرب الله. أحسنت جزاك الله خير. رضي الله عنه وأرضاه. السند في سرد السند كله في البلكائي موجود بسند صحيح، وفي المجرير الطبري ايضا بسند صحيح الى عائشة، بس هشام بن عروة لم يصرح بالتحديث عن عائشة، وهشام بن عروة بعض العلماء اتهموا بالتحديث، لكن الكلام هنا هل تدليسه يمر ويحتمل في هذه الرواية ولا ما يحتمل؟ عندنا بعض الروايات التي عضدت هذا الامر بتفسير قول الله تعالى وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما علمنا من احد حتى يقول انما نحن فتنة. فارس معنى الحديث انها كفرت، وابن عباس قال ذلك في تفسير الآية، قال يعلمون الناس، قال وما يعلمان من احد حتى يقول له انما نحن فتنة فلا تكفر، فقال ابن عباس بتعليمهم السحر. من المرأة اللي راحت اللي هي نعم اختلط عليك اختلط نعم نعم نعم. الكرامة للولي والمعجزة للنبي والسحر للكافر الفاسق. لا ما فيش كرامات بعد ممات، حتى لا يتبرك بقبره او يذهب عند قبره فيدعو، او كما سئل بعض المسؤولين في بعض الفضائيات كما اخبرني الثقة انه سئل رجل يذهب يطوف بالقبر هل يجوز ولا ما يجوز وهل هو شرك، قال يعني من الشرك فره، شرك ايه الشرك هذا، لكن ده التواف هو التواف عبادة، او الجهل من جهلية من الجهل الاغرب مما يكون، بيقول هو التواف عبادة، اول شيء بيمكن ان التواف يكون عبادة، دي اول جهل مما ظهر منه، يقول لك مش عبادة والتواف عبادة عشان تقول شرك. طب ان لم يكن عبادة لما نطوف؟ والله جل وعلا يقول وليتطوفوا في البيت العتيق، ولما يطاف النبي صلى الله عليه وسلم ان كان غير عباده وان كان عاده، احنا نجلس فوق في في في في, في على, على على على على السطح مثلا، نجلس ننظر للكعبه وندعو الله جل وعلا ونقول معلش طالما هي عاده انا ما بعتدش الجد دي والعياذ بالله، فكيف يقول ان اصلا نفى ان الطواف يكون عباده؟ ثم قالوا يعني مش كل الطواف على القبور شرك، لكن احنا اصلا نقول المرء يذهب الى هناك ويدعو عند القبر ويتبرك، فأنا سنبين أنه أتى بالتبرك أيضا، وأنا سنبين مسألة التبرك هذه تجوز ولا ما تجوز، فهذه أصلا يعني الله المستعان، فلا يتبرك بولي بحال من الأحوال حيا ولا ميتا، بل يجوز التبرك بالولي، أراجع نفسي وأقول بل يجوز التبرك بالولي، أناقض نفسي أنا ولا لها تأويل؟ ها لا أنا أقول يجوز التبرك بالولي، كلامي صحيح؟ لا خطأ، صحيح طرفان، انا اريد الوسط، انت سألة فيها تفصيل، ما هو التفصيل؟ بدعائه يعني يتبرك بالولي، لا بذاتي، ما انا اجلس جنب الولي احتك بجسده واقول انا بتبرك بيه، او يجي يخش لي البيت اجي اطعمه اقول له تعالى ده انت بركة، ده البيت هيتملى بركة بيه، هو بركة صح، بركة بهذه، هو بركة ان هو فعل ذلك، لكن التبرك بالولي ما يكون الا بدعائه فقط، بدعائه فقط دعاء الصالحين، ولذلك بينا ان التوسل على ثلاث انواع منها هذا، لكن الولي لا يتبرك به حيا ولا ميتا، يتبرك بدعائه فقط، حتى لو قلنا ظننا فيه حسبناه ذلك والله حسيبه، اذ ان لا عندنا دليل من ذلك، عندنا الدليل في البخاري ومسلم، مرت جنازه بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فاثنوا عليها خيرا، يبقى اثنوا عليها خيرا ان هو يشفى من الصالحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فقال عمر أثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فاستغرب فقال عمر يا رسول الله مرت جنازة فقلت وجبت، ومرت الثانية فقلت وجبت، قال أما الأولى فقد أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وأما الثانية فقد أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. اقرأ سورة التوبة أول ربع، سورة التوبة أول ربع اقرأ آخر آية في أول ربع، وما كان للمشركين ان يعمروا، يبقى مين اللي هيعمر مساجد الله؟ يبقى يكون مخالفه، يبقى الذي وجدته يستقيم على المسجد ده يكون هو من ايش؟ من المؤمنين. أنت تقول أحسبه كذلك، هذا ظاهر لك. فأنت إذا استظهرت وحسبت رجلا من الصالحين يتقي الله وتورع وما يتكلم إلا بقال الله قال الرسول يوم المعروف أنا عن المنكر تحسبه من الصالحين، هذا ممكن أن تقول له ده الله ريب، وإن قلنا أن هذا خلاف الأولى كما سنبين، أو مباح على طبعا على إيش، على تفصيل. فأقول لأنه قال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم وكشف بمصر. فالغرض المقصود أنك ممكن تتوسم الصلاح في أحد تحسبه كذلك والله حكيم في الظاهر فقط، الكلام في الظاهر. البدوي ما هو 2 مليون خربان، 2 مليون أصلا من أضل العوام، يعني مش من العوام بس، أنا بتكلم على مين، على مين مصيخ. ومش كل واحد اللي تلتقي فيه اللي يقول لك هذا من الصراحة بمكان خذه البصير، أنا نتكلم على البصير. طب أنا بس نجعلها كما تدور ونرجع. نعم. من حيث لا ترونها. طيب الله جل وعلا قال إنه يراكم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. لكن عندك طبعا السؤال من الأخ يقول طب كيف رأى جندب الجن وهو الآخر يلعب معه ويضرب عنقه؟ الإجابة بسيطة جدا، إذ أن الجن ملكه الله قدرة أن يتمثل في كل شيء. لكن شو الفرق بينه وبين الملك؟ يعني الجن ممكن يتمثل يكون إيش؟ قط، وكثير ما يكون قط أسود أو كلب أسود أو حية كما في حديث الصحيحين، الرجل الذي دخل على امرأة كاد يقتلها وهي بملابسها وقفت على الباب وهو لسه في عرسه صغار، فأراد أن يقتلها فقالت ابق مكانك انظر ما الذي أخرجني، فوجد حية ملتفة على فراشه فدخل بالروح يقتلها، فقال الراوي والله ما علمنا أيهما أجهز على الآخر، كان أسرع في الإجهاز على صاحبه، فقتل إلى الاثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة إخوان لكم، إخوانا لكم، إخوانا لكم اللي هم إيش؟ الجن. ففي جن مسلم جن، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنه يستأذنوا ثلاثا، يقول أحرج عليك بالله أن تخرجي ثلاثا، فإن خرجت وإلا يقتلها، فكون جن مسلم. فهو يتمثل في الحرج، يتمثل في القط، يتمثل في الكلب، فتمثل لهم ببشر إنسان جانب تقطع رقبته وثم تركب، تقتل ثم تركب. لكن ممكن تعترض عليها أن تقول لي إذا قتل في حالته لا يركب، إذ أن الملك لو ضرب مثلا كما فقع عين الملك، ملك الموت من موسى، لما رجع ملكا رد الله عليه عين، لكن الجان لو قتل وهو قط لا يحيا والآخر لا يحيا، فيكون المسألة فيها إما تخييل وإما أن هذا في حالة خاصة. لكن كيف رآه؟ يظهر له بصورة البشر. جبريل جاء مثلا بصورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا رجل الذي جاءه ويأخذ مال الصدقة صح أحسن في الصحيحين، فقال اتركني دعني وسأقول لك نصيحة اقرأ آية الكرسي لا ما تخرج حتى ننتهي من الموضوع. جاءه في السورة الأولى سورة ما جاءه على سورة الملك، حتى بعضهم قال اعتذار لموسى أنه رأى رجلا دخل في حريمه، غار الرجل كيف يدخل هذا في حريمه، فضرب وجهه ففقع عينه. ده يستدل به الفقهاء على انه اي واحد يعني ينظر في خضن بابك ان تقلع تبقى عينه، طيب بس الدائرة تنتهي ونصل الى هنا. نعم. انت هتموت الناس فيها. السحر يكفر على ظاهره لو اتى بسحره الكفر ولا ما يكفر؟ يعني لابد تقام عليه الحجة ولا ما تقام عليه الحجة؟ ما تقام عليه حجة؟ لما؟ استنى، إذا جاء بس هي مسألة عليها تفصيل يعني، فإذا جاء بالسحر الكفري لا تقام عليه الحجة، إذ أنه لا يمكن أن يأتي بسحر كفري إلا أن يكفر بالسجود للشيطان أو يقدم القرابين له، وأي تقديم إرادة للشيطان فيكفر، من معلوم بدين الضرورة هذا. هذه على خلاف العلماء للقياس على الحاكم هل يجوز بعد التعطيل ام لا، هذه خلاف واسع موسع، والصحيح القادح ان هذه تدور مع درء المفسدة وجلب المصلحة حيث دارت. فالمصلحة الان ان ليس احد المسلمين ان يقيم الحد على اي احد، فارفع امر لولي الامر فقط ولا يقيم هو الحد، هذه من باب المصالح فقط، اقول من باب المصالح والمفاسد. نفس السؤال. يعني لو بلد لا تحكم الشريعة، البلد الكفر يعلوها، في تفصيل فيها، إذا البلد الكفر الذي يعلوها ليس الإسلام فهذه الدرجة الكفر، ولا يجوز للمسلم أن يجلس فيها، بل عليه أن يهاجر وجوبا ولزاما، لأن السلام قال أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لا ترى نارهم، وقال من السلام بريئة الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، لا يجوز الجلوس هناك إلا إذا كان يدعو إلى الله جل وعلا أو ينتشر الكافرين إلى الإسلام، إن كان يفعل ذلك إن كان يفعل ذلك ويمكن الله له أن يعلو بدينه، فإن لم يفعل وجب عليه الهجرة. خلاص، فإن قلنا لا ببلده أصلا وقد طغى عليها وهجم عليها الكفار، فنقول هذا وجب عليه الجهاد يطرد هؤلاء من بلده، وإذا استطاع أن يقيم الحد على الذين تعدوا حدود الله جل وعلا فليقيم، لأنه هو الحاكم الصحيح لهذه البلدة. أشد ما تريدون من زمهرير في الشتاء وأشد ما تريدون من حرف. نعم أحسنت، جزاك الله خير، جزاك الله خير. نعم نعم نعم نعم نعم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. حاضر، فما ما اسمه ما اسمه اسمه رجل كافر يعني قس كافر إيطالي كافر. طيب إيطالي تصنيفه أنه إيطالي كافر يتنبأ بالغيب. أنا أقول لك كذب عليه الشيطان كذبة فوضع عليها 100 كذبة فوافقت الكون، وافقت المكتوب كونا أو اللي يقع ابتلاء من الله على العباد. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، يعني أنت تقول صدقك وهو الكذوب. إن السلام قال له صدقك وهو الكذوب. قال إن السلام لما التف حول ابن صائد وهو يذم وهو معلق بين شجرتين يختبئ له يحسبه الدجال، فقالت أمه يا صاف هذا محمد أو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعه ففزع الرجل فزع ابن صائد، فقال له إن السلام قد خبأت لك خبيئة، فقال له الدخ، هو الدخ يعني تكملتها الدخان، يعني أنا خبأت لك صورة الدخان، فالشيطان بعد ما سرقش من الكتابة غير إيه دخ، فقال له دخ ما عليكش غير كده، فقال له الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك، هي بس سرقة الله يعطيك إياه عشان تفتن بها الناس، فنفس الأمر، وإذا اتفقت كما قلت مع الأقدار والله الله يبتلي بها العباد، يبتلي صدق العباد، فإذا هذا أولا لازم تستيقن هذا. الثاني إذا قلنا بمواقع النجوم الله جل وعلا يعني بيبين للناس بديع خلقه، لكن هل لها تأثير؟ ليس لها تأثير بحال من الأحوال. هذه بقى ترجع فيها لعلماء الفلك كما يقولون، لو لما تختم لأنهم بعضهم بيقول إيه؟ يعني أنا هؤلاء الفلكيا لأن أنا لست منهم ولا يعني مش أستغفر الله ما أحب أن أكون منهم، لكن أنا عارف إن هم ساعات بيطوعوا الآيات للإعجاز العلمي، فلذلك أنا أرفض هذا التفسير، أرفضه بتة، فاهمني؟ لأن هو بيطوع الآيات للإعجاز العلمي، والإعجاز هذه النظريات تصيب وتخطئ، ثم أنت تطوع له القرآن، أنا أرفض هذا الكاتب، لكن سأتنازل معك فقط المرة هذه ثم لا أقسم مواقع النجوم يقولون إن اللي أنت بتراه ده مش مواقع النجوم، اللي أنت بتراه أصلا الاثر ضوء النجم اللي هو احترق من 1,900,000 عمالين بقى يجيبوا ملايين في 70-300 مليون سنة احرقت النجم، هذا انت ما ترى الا ضوءه، ولذلك لم يقسم بالنجوم نفسها لانها اندثرت وحرقت، فبيقسم بمواقع النجوم والله اعلم بما يقولون، وانا لا يدخل عقلي ما يقولون الا شيء اخر، يعني ان اصلا الاعجاز العلمي لا تطوع له الايات، ما وافق خلاص وافق، ما وافق ضعه خلف ظهرك. ما هو هذا الأغراض؟ ومات بنفس الأمر، ما فيش مشاكل الشيخ، ممكن يكون اتفق مع الجن انه يضرب نفس السكين فكتب سأموت في الزوج الفلاني اضرب نفس السكين، اما شادر نفسي اموت بطعن بالسكين ويطعن نفسه بالسكين وانتهى الموضوع ليكتل الناس، ما فيش مشاكل هذا، وين هيرتقي هذا؟ انا ما اقول له الا اخطأ كلام فعل وقدره. هو ابن صائد شيخه، يعني ابن صائد شيخه، شيخه هذا شيخه الأعلى، فمعناه قال له من سلم اخطأ فلم تعلى وقدره. كيف؟ ما قلت لك وافق القدر فتنة فتنة لكم وأنتم الآن يا إخوة أفضل تعتقدون في قول الله تعالى قل ما يعلم قل لا يعلم الغيب قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، تعتقدون في ذلك؟ طيب إذا هذا الله يعلم الغيب، ما أنتم هتقعوا بين أمرين، يا تقولون الرجل يعلم الغيب أو تقولون الرجل وافق القدر فتنة لنا، إيش تقولون؟ هو هذا، فلا ولن يعلو قدره. كذب 300,000 كاذبة، أن الإنسان يقول كلمة واحدة ويكذب عليها 100 كلمة، انظر بقى للكذبات التي كذب فيها. هو أيوة ناس أغرار يا شيخ هكذا. طب لحظة يا شيخ، يمشي على المية، يمشي على المية، فهي ماشي على المية زي سيدنا سعد بن وقاص، كما أهل السير يروون ويتسامح في أسانيد ذلك أنه لما يعني حاصر الفرس فالفارق بينهم وبينهم كان إيش؟ البحيرة، جاء السلمان قال أنت الذي قلت بالخندق دلنا ماذا نفعل مع هؤلاء، فتح فارق، فقال له يعني دعني 3 أيام، فنظر في القوم فوجدهم يقومون الليلة ويصومون النهار، فقال اسمع خذهم وسمي الله وكبر ثم شق البحر، قال نسيروا بالخير على البحر، قال شق البحر وتوكل على الله فإني قد رأيت الله جل وعلا صنع مثل ذلك لأمة موسى، شق البحر بعصاه فنشوا والبحر على الطرفين كالصود العظيم بالجانبين، فهذه الأمة أفضل من أمة موسى عليه السلام، فإن الله يصنع لها أفضل مما يصنع لموسى. فقال سعد وهو مستيقن في ربه جل وعلا قال للناس استعدوا فاستعدوا، فأخذ فرسه فقام على البحر فدخل بالفرس فقال بسم الله الله أكبر فمشى بالفرس على الماء، فدخل الجند فساروا على الماء بالفرس، حتى يقال في بعض السير قلت تسامح أسندها، يعني يقال إن هو كان كل ما كل الفرس يعني نتجت له ربوة يجلس يستريح عليه، فالله جل وعلا يجعل له ذلك ويجعله مثلا ينظر في إنسان فيقول هذا الإنسان فاسق، هذا الإنسان فيه كرامة، فراسة مؤمن، هذه من كرامات الله له أيضا إنه يمحص شخصيات البشر. الساعه الحقيقي يؤثر حقيقه، يؤذي، يجعل الانسان كانه يجعل الانسان يتخيل انه اتت امراته جامعها ولم يكن جامعها، لا ما يقلب الحقائق، ما يقلب الجدار الى حمار قط، ما يستطيع قلب الحقائق من اصلها الى شيء اخر، لا تكون الا للرب الكريم الذي اذا قال لشيء كن فيكون، لكنه يؤثر حقيقه بالاذن الكوني، وانا اقيد بالاذن الكوني لما لا بالإذن الكوني يا رب، أنا أخرجنا الإذن، لما أخرجت الإذن الشرعي؟ لا هيا نعم، لأن الشرع يحرمه، والإذن الكوني يعني وافق الكون القدر. نعم يحرم لأنه يعني أخذ سببا لم يكن سببا شرعيا، أم شرع أم لا مشرع؟ نعم هذا هو. نعم كل ملك موكل صح. لا ما يعاب، هي أصلا يعني أقول كيميائيا ولا نقول يعني علميا، فهذا هو الصحيح، يعني الشمس تطفى على البحر فيتبخر، لكن كل هذا من الذي أوكل به؟ الملائكة، حتى أن الرعد يعني أورد ابن كثير أن هذا صوت يعني صوت الملك الذي يسير السحاب، طبعا كما قلت لكم تحتاج هذه الأسانيد، لكن نقول الملائكة موكلة بالمصر. لا نعم ايوه، والصحيح الراجح انه لا يقلب العيان، بعض كل من قال في جماعه قالوا يقلب، وهذا ليس صحيح، الصحيح الراجح انه لا يقلب العيان ولا يقلب العيان الا رب العيان، يعني وافق الكون القادر، لكن هو مش مشروع له، والرام حرم عليه انه يفعل ذلك وفعله، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، يعني إلا بإذن الله الكوني لا الشرعي، مش مأذون شرعا أن يفعلوا ذلك. نعم شوف. هذا الرجل ذي عصمة من الله جل وعلا لأنه اشترط على ربه. فطيب يعني لا لا لا، ائتي بنظير لها، سأقول لك هذه خطة، ائتي بنظير لها لسبب بسيط، إذ أن لو الكرامة وقعت للولي بعد موته فهو ذريعة لأن يعتقد في الولي ويتبرد به. لموتي في موتي نفسه اللي هو دعاء، اللي هو دعاء، لكن انا اقصد ايش؟ اقصد ان هي حاله خاصه لا تعممها. لما؟ لانك لو عممتها هتكون ذريعه الى ان الاولياء لهم مكانه، والاغرار من الناس اللي واردوا هذه المكانات لابد ان يذهبوا. يا دولي انا اتبرك به، كفايه انه ايش فعلوا الذين عبدوا ودا ويغوث وفطر مصر؟ هذه الطريقه، فهي لا تعمم، لا تعمم. بالشهداء شيخ ده شرع جاء به ان حمزه كما هو والشيء، مش احنا قلنا ان فيه الذين لا تاكلهم الارض كام صنف؟ صنف ثلاثه او اكثر، لما بينا منهم ايش؟ الشهداء لا تاكلهم الارض، لكل شهيد هكذا، والانبياء لا تاكلهم الارض. نعم نعم. لما قال له يعني اذا اتيت مضجعك فاقرا ايه الكرسي، فهذه تعصمك منا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب، يعني صدق، فإن آية الكرسي قاسمة عليهم يفرون، وهو الكذوب يعني هو الأصل فيه الكذب، يكذب 100 كذبة، وصدقك في هذه. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه. نعم ما في ساحر يعالج الناس. وانا لولا ان المساله لا تمس الكتاب لدخلنا في مساله النشره، مساله النشره اللي هي حل السحر بالسحر، هل يجوز ولا لا يجوز؟ على غالب احنا قال العلم ان هو لا يجوز، السحر الذي يعالج هذا يضرب على راسه ايضا، لان اقول له اتق الله وتب الى ربك. لو اتى بشعوذة في علاجي هذا احبسه في الجدار حتى تأتي له بولي الامر يأخذه. ها نعم، طالما اتى بالشعوذة هذا خلاص. اي سؤال؟ كذب المنجمون ولا الصدق، وهذه حكمة، وهي حكمة بليغة ليس بحديث. نعم ايش يقول؟ لا ما اقول هذا، اقول الاعجاز موجود، الاعجاز العلمي، لكن الخطأ في الذين يفسرون القرآن بالاعجاز العلمي ايش بيفعلوا؟ يأتون لبعض النصوص فيلغون عنق النصوص عشان توافق هذا الاعجاز العلمي، وهذا خطأ منه. ولذلك تفسير القرآن كما اصله شيخ الاسلام قال تفسير القرآن قواعد، تفسير القرآن بالقرآن وهو اولى التفاسير وأصدقها وأصحها، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بقاعدة أقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن باللغة، هذا أقوى شيء في التفسير، بعد ذلك خذ منه ودع. وطبعا التفسير باللغة هذه مرتبة أخيرة، ولا تكون إلا من عالم لغة فصيح قوي العارضة، فهذا هو التفسير الصحيح. لكن احنا نلوي عنق النصوص عشان نقول هذا إعجاز علمي؟ لا، وانا نفرح بآية مرة يفرح بآية بالإعجاز العلمي، الأرض مش كروية أو الأرض ها؟ وعدد الأبار سورة التوبة يا أخي في الأرض، الأرض إيش قالوا أولا؟